كتابه العقيدة الوسطية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. تقول رحمه الله: الإيمان في باب ومبحث الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه هذا الركن من أركان الإيمان الستة. ولا يخفى عليكم أننا في أواخر الكتاب إن شاء الله، وسيعكم هذا الكتاب كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة إن شاء الله تعالى. يكون بإذن الله وحول وقوته في مكان هذا الكتاب الوسطية إذا انتهينا، لكن سنفعل بإذن الله انتهينا من هذا الكتاب الوسطية اختبارا فيه، وكل اختبار تحرير وشفاء معا، وننظر وستعلم إذا انجلى الغبار معنا ستعلم ونشوف، وهنجيب أسئلة إن شاء الله دقيقة في هذا الكتاب يظهر فيها مستوى الطالب الذي درس الكتاب وعاش معه ممن مر عليهم مرور الكرام. وفي بعضنا يمشي الدرس ويعمل كده، يحط الكتاب على الرف وما ياخدش الكتاب الا يوم وهو ماشي للدرس. اخر عهدي بك ايها الكتاب، وهو راجع برضه حطه في الكيس وتعالى. اصل احنا مرض علينا برضه الصور دي، مرض علينا كثير بارك الله فيك، واللي بيكتب في ورقه تمام وبعدين يكتب في ورقه شويه، وجاءت البنت الصغيره غيرت الورقه واخذت القلم وشخبطت تمام، ولازم تحبك الكلام وتختم عليه وحين صب عليه شاي ينفعش. مكن سيوطك من حبال الوافقه، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طريق انفع. إذا العلم يحتاج واجب ومذاكرة لأنه يبلى، يكون دائما حديث العهد وتجديد بالعلم. نعم، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة الحمد، واعلم بأن الحفظ بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. سوى الإمام بخاري انت بتعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عايزين نحفظ. قال: ما رايت مثل امعان النظر في الكتاب. امعان النظر في الكتاب مره بعد مره مره بعد مره حتى يرسل وينتقش في الدين. عرفنا؟ اذا ان شاء الله سبق تقريبا عرضناه، والان ان شاء الله نتدارس في هذا الركن. يقول رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية. الطائفة الناجية ناجون من الله، ناجون من سخط الله. نعم، ايش تقول؟ احنا خلصنا شكرا. على كل حال خلصنا هذا، كل ما يتعلق باليوم الاخر خلاص. طيب، قال: وتؤمن الفرقه الناجيه. شوف الاصول التي بها تؤمن الفرقه الناجيه وبها تنجو من الهلاك، من النار، من السخط، من الابتداع، من الاهواء. وتؤمن الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه وابو الطائفه المنصوره بالقدر، يعني بالمقدور المقضي خيره وشره. الكلمة دي ما فيش فيها تعارض مع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. ما فيها تعارض. كلمة أيضا التي في الدعاء: وقني وقني شر ما قضيت، يعني الشر المقضي تلتقي مع هذه الكلمة بالقدر خيري وشري، يعني المقضي خيري وشري، المقدور خيري وشري، يعني المفعولات فيها خير وفيها شر، صح ولا لا؟ في جبريل عليه السلام ومقابل له إبليس، صح ولا لا؟ جبريل مادة الخير، إبليس مادة الشر. طيب في الطيبات وفي الخبائث، صح ولا لا؟ في المؤمنون والكافرون، الطائعون والعصاة، الفجار. طيب في طاعة وفي معصية، في خير وفي شر، في غنى وفي فقر، في رخاء وفي جد. قال بالقدر خيره وشره، الصحة والعافية. هنعمل ايه؟ تؤمن بالقدر خيره وشره، ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. إذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيره وشره، هل يقصد فعل الله؟ لا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي الشر ليس في أفعالك. ففي فاعل سحبتها، طب انظروا كم شان سحبت كم وقفت شغال شغال أكد شغال نظر مسلمي طول شغال طيب قضي الأمر، لا تحرك أيها الأخ ذكوه. إذن الآن أفعال الله ليست فيها شر، أو بتعبير آخر أفعال الله ليس فيها شر محض. خلاص، إذا لا تعارض بين هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم والحديث الآخر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. ليه؟ لأن في فاعل وفي فعل وفي مفعول. الله هو الفاعل القاضي، والله يقضي بالحق، صح؟ طيب وفي قضاء وهو فعل الله، وفي مقضي هو المفعول. المقضي في خير وشر، حلو ومر، معنى فيه صحة ومر، فيه غنى وفيه فقر، وقس على هذا. فقال وتؤمن الفرقة الناجية على السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، ما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ في الأزل. يقول والإيمان بالقدر على درجتين، على مرتبتين، كل درجة أو مرتبة تتضمن شيئين. قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلم القدير، لأن الله تعالى عليم بما الخلق، عندي هنا كده ممكن احتمال. قال الإيمان بأن الله تعالى عليم خلق عامل بعلمه ايه القديم. هنشوف بقى، جاءوا طائفة في أواخر زمن الصحابة، وعبد الله بن عمر موجود في بلاد الحجاز وهم في بلاد العراق. قالوا إن الأمر أنف، إن الأمر أنف دي بقى مشكلة ثانية، بل وجبوها، هذه مشكلة أصابوا بها الأمة. قالوا إن الله لا يعلم من أشياء إلا بعد وقوعها، يعني ما فيش علم سابق، ما فيش علم سابق أزل، لم يزل ربنا عليما، صح؟ هذا اعتقاد السنة والجماعة. قد لم يزل ربنا سميعا، اعتقاد السنة والجماعة، لم يزل ربنا قديرا، لم يزل ربنا حيا، فقدر في الأزل مقادير الخلائق قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة. فجاء ناس اسمهم القدرية، بس مش قدرية بس، قدرية غلاة. فنهوا العلم الأزل وقالوا شأنه شأن الناس، حول القوة الله تعالى الله عن طبعا. الناس لا يعلمون بالأشياء اللي بعد القرب، نزلوا الخالق منزلة المخلوق وأضافوا وجعلوا علم الخالق علم المخلوق، علم المخلوق ناقص مسبوق بعدم، علم الله أزلي لم يسبق بجهل وليس بمكتسب، وأسماءه ليست مخلوقة كما يقول جابر بن صفوان، هل البلوى جاءت إلى الأمة ابتليت بها، فجاء ناس من بلاد العرب كما في صحيح مسلم كتاب الإيمان أو الحديث في كتاب صحيح الإمام مسلم في الإيمان، وقالوا إن قبلنا ناس يتكفرون العلم يعتنون بالعلم ويحفظون القرآن يقرؤون القرآن، لكن دخلوا البيت من غير ذلك بلا معلم برؤوسهم اعتمادا على الصحب. ولذلك قديما قالوا لا تأخذ الحديث من صحفي لأنه يصحف عليك، هيروح يقرأ خرزة جزرة يصحف لك ملك مصايب معنا. انتوا عارفين الحافظ ايه محمد بن صلاح جزرة، هو اصلا بيقرأ كلمة خرزة اجعلها جزرة، فمسكت فيه الكلمة دي، اللقب مسك فيه من حفاظ مصر الكبار. طب اذا كان ده حافظ ومسكت فيه الكلمة دي، طب واحد ثاني مش حافظ بقى هيعمل ايه؟ ده يكون مصايب تانية من تلكينة، مصايب لا حصر لها، طمات وعوابل. وبعدين من الطرفة كان جالس الإمام حافظ صلاح بن جزر، هذا واقف صلاح بن محمد جزر ومعه واحد ثاني حافظ برضه زيه جهابذة، ده اسمه الجمل وده اسمه جزر. فمر الجمل كده وعليه حمل جزر، العاش منكم في الأرياف يعني من الأشياء دي، فقال له يا أبا محمد إيش هذا الجمل؟ الجمل بيقول له إيش هذا؟ قال أنا عليك باب الطرف. هو كان صاحب مزاح دعابة، كانوا لطاف خفاف في الدعابة، كانوا خفاف كانوا لطاف، مش واحد بقى يمزح لك مزحة كسر لك الجدار ويصدع العلاقة اللي بينك وبينه، أصلا بمزح بعدين طب ما يمسك نفسك يمسك نفسك. طيب إذا الآن بارك الله فيكم، هؤلاء الذين استفتي فيهم ابن عمر قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهب ما آمن حتى يؤمن بالقدر، أبلغهم أني منهم بريء وهم براء مني. هذا عبد الله بن عمر الذين قالوا إن الأمر أنف، أنف يعني إيه؟ يعني يستأنف، يعني العلم ما يكونش لديه سبحانه تعالى عن ذلك إلا بعد أن يقع ويراه عيانا. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والعلماء قالوا مش كده، ما فهمتوش الآية صح، انتوا فاهمين الآية غلط، العلم المذكور في الآيات هذه وما شكلها المراد علم يترتب عليه الثواب، لأن هذه من حكمة الله لا يثيب أحدا إلا لما يعمل أو ينوي، إنما لا عمل ولا مال ولا نوى ولا هم كيف يثاب، ولا يعاقب أحد إلا إذا عمل العمل الذي يستحق عليه العقوبة. أما في علم الله السابق إن فرعون سيهلك سيكفر، هل عذبه الله قبل أن يرسل إليه رسولا؟ الجواب لا. هل يؤاخذه الله بعلمه الأزلي؟ الجواب لا. إنما يؤاخذهم بعلمه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فعلم الله ماذا؟ علمان: علم أزلي سابق قبل وقوع الأشياء، وعلم آخر يترتب عليه ثواب العبد وعقاب. فهذا غير هذا. فالعلم المترتب على ثواب العقاب يترتب عليه ثواب العقاب يكون موجودا، مقتضاه موجودا، سببه موجودا، لابد أن يخلق. عرفنا؟ هؤلاء ما فهموا فأنكروا العلم الأزلي. ورئيسهم معبد الجهل، معنا رئيسهم معبد الجهل، غيلان القدوري أخذ عن معبد الجهري، معبد الجهري أخذ عن سيسوين النصراني، سلسلة خبيثة. معنا غيلان القدوري أو القدر أخذ عن هذا معبد الجهري، فجاء الناس يشتكوا إلى عبد الله بن عمر، يشتكون ما قاله هو وحدثه معبد الجهل. معنا إخوان الذي قال إن الأمر أهنوه. ولا شك أن منكر العلم كافر، منكر العلم الأزل السابق لله كافر. قال: الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم، معناه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ولذلك في تقدير عمري، صح، يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزق وعمل وأجل وشقي أو سعيد. معنى وهناك تقدير سنوي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندي، وفي تقدير يومي كل يوم هو في الشهر، كل يوم يغتني شخص يفتقر شخص، يبتلى شخص يعافى شخص، يهتدي آخر يضل آخر، يولد شخص يموت شخص. إذن التقديرات تقدير عمري، تقدير سنوي، تقدير يومي. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم، معنى أو فأول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم، إما بالنصب أول يعني على الظرفية، وإما برفع أول فيكون القلم أول مخلوقة، والراجح أن العرش قبل القلم، لأن في نفس الحديث هذا وما على شاكلته أن الله كان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء، واختلف العلماء في هذا، أهل السنة اختلفوا أيهما أول خلق، هل القلم أو العرش، اختلفوا أول مخلوقات الظاهرة المعلومة أو المنصوص عليها. قال: فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: ما اكتب، ما اكتب، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يسير من اليسر والسهولة ولا مشقة فيه. قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، إن ذلك على الله يسير. إذن الله سبحانه وتعالى له العلم السابق وله الكتابة والتقدير، وهاتان مرتبتان أو درجتان في مرتبة واحدة، الإيمان بالعلم والإيمان والتصديق بالكتابة الأزلية التفصيلية والجزئية. قالوا هذا التقدير تابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيل، وقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات فيقول له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد ونحو ذلك. هذا التقدير قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليلا. وكل غلاة القدرية هم أتباع معبد الجهني. قال وأما الدرجة الثانية، إذا معنى درجتان في كل درجة إيش؟ أو معنى مرتبتان، معنى بارك الله فيكم إيش؟ على درجة صح. يقول في كل درجة شيئا، وأما الدرجة الثالثة فهي مشيئة الله النافذة. الثانية الذي يظهر، يعني لو قال الثالثة كان أصوب معنى يا إخوان، لعلها سطع تصحيح من النسخ، لأن في المرتبة الأولى ذكر العلم والكتاب، وسيتكلم عن المشيئة والخلق، سيتكلم عن المشيئة والخلق، فصارت أربع درجات. ففي كل درجة مرتبتان. قالوا أما الدرجة الثانية صوابها الثالثة، صوابها الثالثة فهي مشيئة الله النافذة الماضية التي لا يقف شيء أمامها، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ليكون في ملكه ما لا يريد، وأن سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالق، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذا الآن يا إخوة أربعة مرات أو أربع درجات: العلم السابق، طيب الكتابة، المشيئة، الخلق. علم، كتابة، مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. من حفظ البيت عند أخينا وليد؟ علم، كتابة، مولانا، البيت، علم، كتابة، مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. علم، كتابة، مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. اقرأ البيت الأول. مشيئته علم، كتابة، مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. أربع درجة عرفنا عند أخينا: علم، كتابة، مولانا، علم، كتابة، مولانا. كتبت البيت خذوا من إخوانا: علم، كتابة، طب قولها كده بدون بيت: علم، كتابة، مشيئة، خلق، كيف؟ علم، كتابة، مشيئة، خلق. إذن لكي يتم إيمانك بالقضاء والقدر لا بد من إثبات وتقرير والتصديق بهذه الدرجات. عرفنا يا إخوة ما هي؟ كونه عليم، كونه شائيا، كونه كتب هذا في الأزل، كونه خالقا. واحد يقول أنا لا أعتقد أن الله هو الخالق وأنا مؤمن بالقضاء والقدر، ما آمن، لم يصح إيمانه بالأساس. واحد يقول أنا لا أؤمن بأن الله قد كتب هذه الأشياء، معناه ما آمن من البداية، أساس لم يؤمن. ولا نعني بالكتابة أن الإنسان مسير مطهور مجهور، لا، فالكتابة لا تغني عن عملك شيئا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يسر أهل الطاعة للطاعة وأهل المعصية للغيبة، أهل الجنة يسرون للجنة والآخرون للأخرى. فيجب أن تؤمن بالقضاء والقدر وتعمل بالأوامر الشرعية، ولا تعارض بين القضاء والقدر والشرع. معنى المشركون قالوا سيقول كما قال الله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء، نحن ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. عارضوا قالوا أصل ما دام وقعت عبادة الأوثان ووقع غيرها كثير، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجبنا عليها أبانا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلما رأوا الفحشاء وقعت عبادة الأوثان وقعت قالوا يعني هذا يلزم أن الله راض ومحب لهذا الشيء، فلماذا يعاقبنا؟ إذن هؤلاء عارضوا، آمنوا بالأقدار ولم يؤمنوا بالشرع والأوامر والنواهي. معنى أنت لابد تؤمن بالأقدار، نعم، وبالشرع سويا. إبليس عارض، قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنت الذي أغويتني جبرتني، أنا معنى وأنا مصير بهذا، فلماذا أعاقب؟ ها؟ لماذا يسخط عليه؟ لماذا أكون من المرجومين المطرودين؟ المجوس بقى، مجوس هذه الأمة القدرية، قالوا الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، الله يخلق الطاعات والعبد يخلق المعاصي، إذن العبد يخلق أفعاله. ولذلك شبه ابن تيمية في الفصل هذا يقول ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله. ليه؟ يعني أمرهم بالإيمان بالقضاء والقدر، ومش معنى أنك أنت مؤمن بالقضاء والقدر فتقول أنا مصير فلن أفعل الأوامر ولا أترك النواهي، لا، غلطان. فكل الميسر لما خلق له. أنت الآن تعتقد أن الأرزاق بيد الله، صح؟ كلنا نعتقد هذا، صح؟ طيب هل ممكن واحد يقول لك كده خلاص أنا أقعد في البيت وأنا معتقد أن الأرزاق بيد الله لن أخذ من الأسباب، هو ينفع هذا؟ ما ينفع. لا بد يسافر لليبيا، ها، ويسافر للبلاد السعودية ويتغرب هنا ويروح هنا ويروح هنا ويمين شمال عشان يجيب الرزق، أسباب، صح؟ أيضا نفس الأمر هنا، أنت مؤمن بالقضاء والقدر، ما تقولش بقى أنا مؤمن بالقضاء والقدر لن أصلي لن أصوم لن أزكي لن أترك المحرمات، أصلا أنا مؤمن بالقضاء والقدر، ما ينفعش. ده كلام الصوفية الذين يقولون فأصبحت منفعلا فكل ما آتي كله طاعات، أصبحت منفعلا بالقضاء والقدر فكل ما أفعله طاعات، إن ترك الصلاة طاعة، إن شرب الخمر طاعة، ليه؟ لأن الله مقدر، هو الذي قضى هذا. على مثل أهل الإشراك الذي حكى الله قولهم، قال ومع ذلك، شوف شيخ الزمتي، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، يعني لا تتكل على القدر المحتوم. ليه؟ لأنه لا يعلم بالقدر إلا بعد وقوعه. يعني أنت الآن واحد ما بيصليش فعايز يقول لك أنت تقول ما بيصليش لم يشأ إلا ما شاءش، طب وأنت تعرف أنه ما شاءش غدا أنك ما تصلي؟ ما تعرف هذا إلا بعد ما يقع، يأتي وقت الصلاة ما تصليش، هنا فعلا في اللوح المحفوظ أنك ما بتصلي، ما تصلي الوقت ده الفرض ده، إنما ما تعرف قبل وقوع هذا ماذا عند الله في لوح المحفوظ. قد ينام الرجل نومه وهو كافر يصبح مسلم يهدي الله ما شاء، وقد ينام نومه مؤمن يصبح كافر. القلوب بين الأصبعين من أصابع الرحمن، يقول له كيف شاء. نام رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر، وحلب له النبي عليه الصلاة والسلام سبع نقط على الهلك، عطلوا حلب الأولى ما كفت، الثانية ما كفت، الثالثة ما كفت، الرابعة ما كفت، سبع نقط. ما طلع الصبح كده إلا الرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم قلنا الله نبي حلب له النبي عليه الصلاة والسلام نقطة واحدة كفت. قال النبي عليه الصلاة والسلام الكافر يشرب في سبعة أمعاء والمؤمن في معا واحد. نعم، الله سبحانه وتعالى له حجة بالغة، فلو شاء لهداكم أجمع، له حجة بالغة والحكم العدل سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث الكرب عدل في قضاء ماض في حكم، وفي بعض الوقت وأنا في قبضتي معنا. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بإيه؟ ولذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا كان الذي يجري فينا هو حكم الكتاب الأول ففيما العمل يا رسول الله؟ ليه بقى نعمل؟ ما نقعد بقى ولا هيكون في الكتاب هو اللي هيمشي. ايش رأيكم بقى؟ واحد كده هو مجموعة في المعهد أو في المدرسة أو في الكلية، قال لهم الأستاذ في الفصل ده 50 طالب، 40 هينجحوا و10 هيطيحوا. فجلس واحد زي كده قال أنا من العشرة. ايش رأيكم؟ ينفع كلام كده؟ ما ينفعش. وبعدين لما يرصب يقول أصل الأستاذ اللي قال. ما ينفعش، أنت اللي حليت غلط، أنت اللي ما حليتش، أنت اللي ما ذكرتش، السبب منه. قل هو من عندي أنفسي. الله سبحانه وتعالى قضى فرق في الجنة وفرق في السعي. قضى إن أبا بكر سيد المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين معنا، وقضى إن أبا لهب أمير الكافرين، أبا جهل فرعون هذه الأمة. الله قضى من قديم، لكن ما فيش واحد يأتي أبو جهل يقول أصلا أنت الذي قضيت، أنت الذي حرمتني. انتوا عارفين القصه اللي وقعت بين ابي اسحاق الصفرايني واحد من كبار المعتزله. كان المعتزلي ينبط بالكلام بالتعبير الدمياطي يعني ينبط بالكلام، فقال المعتزل سبحان من تنزع الفحشاء يعني ايه ما يخلقش الشر ما يخلقش المعاصي، عايز يقول كده يعني بس مش بس صريح. سبحان من تنزع الفحشاء. قال الثاني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، الخير والشر، الطاعة والمعصية، الغنى والفقر، الصحة والمرض، كل شيء. قال المعتزلي أشاء ربنا أن يعصى؟ قال الآخر أيعصى ربنا قهرا؟ وفي حد ينصب الله؟ وفي حد إرادته تغلب إرادة الله؟ أبدا أبدا. إذا كانت الدول الكبيرة اليوم ممكن يجلس ومركب أجهزة تصنع ويدري ما يدور في المدينة وهو جالس على الشاشات والكاميرات يعرفه، فما بالكم بقدرة الله عز وجل وعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي. يدري أن فلان هذا، يعلم سبحانه وتعالى أن فلان هذا مؤمن، أن فلان هذا كافر، فلان يصير مؤمن 10 سنوات ويكفر بقيت عمره، الله يعلم سبحانه وتعالى. طب لما عصى الله ما يعلم انه هيعصي الساعه الفلانيه في المكان الفلاني؟ لا، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. مش معناها القهر والجبر اكرر مره معنا. فقال ايشاء ربنا ان يعصى؟ قال ايعصى ربنا قهر؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرد أحسن إلي مساء قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له الهداية لله وبيد الله والغواية له، يهدي من يشاء وضل من يشاء، واللي يهديها الله عز وجل أمده وأعطاه وأعده. أما الكافر يمسك الله عز وجل عنه الإمداد ولا يهيئ، يمسك عنه مع أن الله يبين. وأما ثمود فهديناهم بينا لهم على الأزينة الرسل فاستحقوا العمى على الهدى. فأقول قال إن منعك ما هو له، وإن منعك ما هو له يختص برحمة الله، إن منعك ما هو لك فقد أسى. ليه؟ الظلم هو وضع الشيء غير محله، الظلم وضع الشيء غير محله. طيب أنت الآن لك 100,000 عند فلان، منعك ظلمك ولا أنصفك؟ ظلم، حرم من حقك، لأن ده حقك أنت. إنما ما فيش واحد يقول لي من حق الهداية، ده الهداية لله، يختار لها من يشاء، والغواية كذلك يختار لها من يشاء، يهدي ويعصم فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء ويخذل عدلا منه سبحانه وتعالى. واضح؟ فقال إن منعك ما هو لك فقد إيه؟ السبب. وإن منعك ما هو له فأختص برحمته من يشاء. قال ومع ذلك، يعني مع إقرارنا بهذا الأصل القضاء والقدر والإيمان به فلوه ومره وخيره وشره إلى الله تعالى، يجب أن نجد ونشمر في الطاعة والعبادات، ولا نتكل على سوء الظن منا بما في اللوح المحفوظ أن الله قدر خلاف هذا. لا، من تمنى شيئا أخذ بأسبابه، وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تتعب نفسك وتشمل وتجتهد تنال ما تتمنى. قال ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين ويحب المحسنين والمقصدين. ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات، ويحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يامر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. واحنا دائما نقول المشيئه تقتضي وجود الشيء وخلقه وكونه، اما الاراده فهي نوعان. فالله سبحانه وتعالى قد يشاء شيئا ولا يحبه، خلق ابليس ولا يحبه، خلق المعاصي ولا يحبه، خلق الخبائث ولا يحبه، خلق الكفار ولا يحبه. معنى فلا يلزم ان الاشياء قد وقعت اذا يعني يلزم انه يحبها ويرضاها وتعجبه. لا، عرفنا يا اخوان، هذا من ايه؟ من مسالك المشركين. قال ولا يرضى لعباد الكفر ولا يحب الفساد. قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، يعني أفعال العباد هي لهم حقيقة، بخلاف الجهم بن صفوان قال أفعالهم مجازية، ما هي إلا صور، وهم مجبورون مقهورون، مثل ما نقول طلعت الشمس مع إنها مسيرة، وعايز يستدل بهذا من طلعت الشمس، ذهب النهار جاء الليل، وكل الأفعال دي مضافة إلى هذه الأشياء على سبيل المجاز عينها مسخرة في لكن هل الشمس يثاب وتعاقب؟ هل الليل يثاب ويعاقب؟ هل النهار يثاب ويعاقب؟ نحن نتكلم في أفعال العباد التي هي محل الثواب والعقاب، ما بنتكلم في حركات الرئتين، ما بنتكلم في حركات المعدة والأمعاء، هذه الأمور سيرها الله، لكن نتكلم في أفعال العباد التي هي يكونون مؤمنين من أجلها أو كافرين أو طائعين أو فاجرين، أو من أهل الجنة أو من أهل النار، من أهل العقاب أو من أهل العذاب. هؤلاء أدخلوا هذه في هذه، قالوا العباد فاعلون حقيقة. نعم والله خالق حقيقة، لكن لما فعل العباد أفعاله صادرة عن إيه؟ عن إرادة قلبية وقوة بدنية خلقها الله فيها، فهو الخالق والعبد الفاعل المباشر. قال الله فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. أثبت للعبد استطاعة ولا نفاها؟ أثبت. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. إذا أثبت العبد القدرة، وأثبت العبد المشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضل وما يشاء يجعله على صراط مستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا العبد استطاع، قدرة، اختيار، مشيئة، وليس هو الذي يخلق أفعاله، إنما الله خالق كل شيء بما فيها الطاعات وما فيها المعاصي. قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، عامة القدرية الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، سائر القدرية، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلموا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله، ويخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها. تعالى الله عن ذلك. الله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام معنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الله خالق كل صانع وصنعته، كما صحيح البخاري، الله خالق كل صانع وصنعته وكل فاعل وأفعاله بخيرها وشرها، طاعتها ومعاصيها. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، رد على المرجئة الذين حصروا الإيمان في القول فقط أو اعتقاد الجنان وإقرار اللسان فقط. قال أن الدين والإيمان قول وعمل، يقولون إما قول وعمل، إما يقولون قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية اعتقاد، أو قول وعمل ونية واعتقاد وسنة، كل هذه من مصطلحات أهل السنة والجماعة. أنتم عندكم الناس الآن في باب الإيمان خمسة أقسام. واحد، الذين قالوا الإيمان هو المعرفة فقط. القسم الثاني، الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط. القسم الثالث، الذين قالوا الإيمان هو القول فقط. القسم الرابع، الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان فقط ويكفي، والعمل خارج عن حقيقة الإيمان. القسم الخامس، الذين قالوا الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهذان قسمان آخر. هذا الأخير قسمة طائفة أهل السنة والجماعة، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. يعني في الظاهر إن قول أهل السنة والجماعة هو يشابه قول الخوارج والمعتزلة، لكن في فرق لابد أن تتنبه له، أن الخوارج والمعتزلة أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان، خلدوه في النار، في النار. أما أهل السنة والجماعة ما أخرجوا. الخوارج والمعتزلة جعلوا كل عمل شرط صحة، شرط صحة، شرط صحة، شرط صحة. أما أهل السنة والجماعة ما جعلوا كل عمل شرط صحة. معنا عين الخوارج والمعتزلة إذا كذب الرجل إذا طحص زلق، وين يروح؟ مع الكفار. طيب اغتاب، أيوه نفس الأمر، كبيرة من كبر. طيب سرق، أي نفس الأمر، ولم يتم نفس الأمر. إذا عندهم كل عمل كده، كل جزئية من الأعمال شرط الصحة. وعند أهل السنة يا جماعة ليس كذلك الأمر. إذا في الظاهر صحيح أهل السنة والجماعة جعلوا الأعمال في الجملة من أركان الإيمان ومن حقيقة الإيمان وفي مسمى الإيمان. الخوارج والمعتزلة جعلوا أيضا الأعمال من أركان الإيمان، لكن عندهم جزئيات الأعمال شرط صح. شرط إيه؟ شرط صح. فعندهم مرتكب أي كبيرة كافر لم يصح إيمان. أما أهل السنة والجماعة لا يخرجون الفاسق الملي من الإيمان ولا يعطونه الإيمان كامل. وهذه الباب هذا الدندنة حول هذه المسألة، الدندنة حول إيه؟ المسألة. فالآن الذين أو أقسام الناس في الإيمان، من سيذكر لنا؟ ها؟ عند محمد. الإيمان معرفة فقط، الإيمان تصديق فقط، الإيمان نطق فقط، أو قول يعني، الإيمان اعتقاد بالجلال والقول بالإسلام عمل مع عدم العلم بالجوارح والأركان، الإيمان اعتقاد بالجلال والنطق بالإسلام عمل بالجوارح والأركان وينقسم إلى قسم قسم للسنة والجماعة. اللي قبله لا أعطيني قبله. خمسة؟ لا اللي قبل الأخيرة. اعتقاد بالجلال ونطق بالإسلام مع عدم الجوارح والأركان. ها؟ مع عدم العمل. لا فقط، أنت بس قول كلمة. اعتقاد بالجلال ونطق بلسان فقط، بس هو كده صلح قبل ما تمشي، وبعدين ما تعرفش ما تذكرش صلاح الله اضبطها هنا، اغتنم الفرصة هنا. معنا زي واحد من المحدثين جاء الواحد حافظ بس هو كان في حالة مرض، فقال له انا مريض انا بعتذر لك، وقال له لا الح علي لابد يسمع الحديث. فلما اخذ الحديث قال له الان افعل ما شئت، تحيا وتموت الله يتولك، الله يتولك. الحديث الفائده صلحت، لان انت ممكن تمشي المسجد الان وتنسى بقى ما تجيلاش الا بعد سنه وسنتين، الله اعلم. فاضبطها الان. اذا قول مرجئه الطامه هو عندك الان الرابع، الإيمان اعتقاد بالجلال وقول اللسان فقط. نعم، اعتقاد بالجلال وقول باللسان. الخامس بقى، الاعتقاد بالجلال ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان هما قسمين. اه. أهل السنة الجماعة والخوارج والمعتزلة. لا، ما تخلطوا مع بعضهم كده؟ حب كده حب صبر وحب غبش، لا ما ينفعش. قسم. هم أهل السنة والجماعة قسم، تقول كده. والخوارج والمعتزلة قسم. اكتب تسيبها برضه. الله اكبر. لا يا شيخ محمد ما ينفعش كده، شمل الشيخ. طيب واحد ثاني بقى الاخير يا محمد عمرو. اقسام الناس بالايمان. اي نعم. واحد الذين قالوا ان الايمان معرفه فقط، القسم الأول الذين قالوا أن الإيمان تصديق فقط. جميل. الذين قالوا أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان فقط. جميل. الذين قالوا أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان. هم قسمان. هم ينقسمون قسمان. هم ينقسمون قسمان. قول أهل السنة والجماعة وقسم الخوارج والمعتزلة. جميل. الفرق بين دول ودول؟ إن أهل السنة والجماعة يخرجون مرتكبا كبيرة من الإيمان، وأما الخوارج المعتزلة يخرجون مرتكبا كبيرة من الإيمان. على كل حال يا إخوة أكتمل هذا القدر إن شاء الله بعد ما أغلب برسيمة سبحانه وتعالى محمد شبابي على أن أستهدف